في المدينة عليه الصلاة والسلام، ومعه كتيبة الإسلام المهاجرون والأنصار، أنصار الله الذين حموه صلى الله عليه وسلم، والذين أثنى الله عليهم عز وجل بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه صفة الأنصار رضي الله عنهم، وبين أن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم وجعل بينهم المودة والمحبة، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما النبي عليه الصلاة والسلام استقر بذلك، فكانت فيما سبق بينهم عداوات عظيمة بين الأوس والخزرج، وكل منهم متفق مع طائفة من طوائف اليهود في الجاهلية. فهؤلاء الخزرج يساعدونهم بنو قريظة، وهؤلاء كذلك أيضا بعض الأنصار يساعدونهم بنو النضير. فكل منهم إذا حصلت بينهم فتنة بين اليهود بعضهم بعض ساعدهم أولئك، وإذا حصل بينهم فتنة ساعدهم كذلك أولئك. فبينهم من العداوات العظيمة والشحنة، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أنزل الإيمان في قلوبهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ما أنزل في قلوبهم، فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهؤلاء بعد ذلك ألف الله بين قلوبهم وصاروا إخوانا، وزالت عنهم الشحنة التي كانت فيما سبق، فكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمونه مما يحمون أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ويقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم بسبب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإيمان والتقوى وإيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا حصل له صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أذن الله له بالقتال، فقال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فهؤلاء الذين نصر، هؤلاء تعم المهاجرين وتعم الأنصار رضي الله عنهم. فالآية هذه الأذن للقتال بعد ما وصل إلى المدينة، وقد غلط من قال أن هذه الآية هي مكية، ليست مكية، لأن النبي في مكة لم يؤذن له بقتال، بل نهي صلى الله عليه وسلم عن مسبة آلهة المشركين لئلا يسبوا إلههم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهم نهوا عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ليس له قدرة على القتال وليس معه رجال، فهو نهي عن القتال حتى يمكنه الله ويكون له قدرة. فلما صار في المدينة أذن له الله إذن بالقتال، ولم يأمره به أمر إيجاب، بل أذن له، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأذن الله لهم إذا رأوا أن لهم قوة ولهم طاقة في أولئك فيقاتلونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث حالات فيما يتعلق بمعاملة المشركين ومعاملة الكفار أو القتال وغير القتال ونحو ذلك. الأول لما كان في مكة كان يدعو صلى الله عليه وسلم سرا، ثم بعد ذلك كان يدعو جهرا ويأمر الناس بتوحيد الله وينهاهم عن الشرك بالله، لكنه لا يقاتل ولا يعمل شيء، بل نهاه الله عن ذلك سبحانه وتعالى. ثم فيها وفي هذه الحالة يؤخذ منها أن من كان حالته كحالة النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يتصف به. قد يكون إنسان في بلد أهلها مثلا لا يحبون مسلمين، أو أهلها غير مسلمين، ويكون في طائفة من أهل الإيمان وفي طائفة من، فهؤلاء ما يقال أنتم عند كفار لازم تجهرون ولازم أنكم تقاتلون، فانظروا إلى وضعكم وانظروا إلى حالكم، فإذا كنتم أقل فلا تقاتلوا حتى تتقووا وتستطيعوا على قتال الكفار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة والمشركون في مكة، وهو عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يعدون على الأصابع، ما عمل شيء ولا أمره الله سبحانه وتعالى، بل يدعو الناس أحيانا يدعو سرا، ثم بعد ذلك أمره الله بإعلان الدعوة ودعا، ولذلك لما دعا وأعلن الدعوة عاداه المشركون، فكان بعد ذلك أن خرج. فأما قول بعض العلماء إن هذا إن بعد الأمر بالقتال نسخ ذلك، لا، هو كل شيء على حسبه، وكل شيء على حسب المقام. فإذا كنت بين أناس ما تستطيع تغير عليهم المنكر، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا باقي إلى قيام الساعة. فحالة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة تدبرها وتأملها، وإذا كنت في حال ضعيف مثل حالة النبي لما كان في مكة فأعمل كعمله، ادع الناس سرا وكذا حتى يكثر قومك ويكثر أتباعك إذا كنت تدعو إلى الله. ثم لما ذهب النبي إلى المدينة بعد ذلك وصار له شوكة واتبع المهاجرون وكان الأنصار رضي الله عنهم وكان لهم قوة ومنعه، أذن له إذن بالقتال: إذا رأيت أن استطيع القتال فقاتل. ولذلك قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا مظلومون وإن الله على نصرهم قدير. فأنتم قاتلوا ينصركم الله. ثم لما تمكن الرسول ودخل الناس في دين الله أفواج بعد ذلك أمره الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه حالات، فعلى المسلم أن يتصف بحالة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل كعمله في حالة ضعفه وفي حالة توسط حاله وفي حالة قوته. فهذا لنا فيها عبرة ولنا وفيها إسوة، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويؤيد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا مثلا فرضنا أنه يوجد مثلا 100 شخص أو 1000 شخص، هؤلاء مسلمون ومتمسكون بدينهم، ولكنهم بين الملايين من الناس يروحون يقاتلونهم، معناهم يقضون عليهم وتنتهي هذه الدعوة، يقضون على هال 1000 وخلاص وتنتهي دعوتهم. لا، ادعوا سرا حتى تكثرون ويكثر أتباعكم ويكثرون، هذا الحكمة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة. قد يكون بعض الناس معه غيره ويحب يقول: أنا أبي قاتل وكذا. لا، لكن أن تعمل الحكمة اللي تستطيع. فأنتم هذا 1000 اللي مثلا توجدون في بلد وأهلها ضدكم، لا، ادعوا سرا حتى يكثر أتباعكم وتكثرون ويكون لكم شوكة وقوة، في ذلك الوقت اعملوا ما تشاءون. أما إنكم مثلا تظاهرونهم بالعداوة وتشهرون السيف عليهم وهم ملايين وأنتم مثلا 1000 شخص أو 2000 شخص، على كل حال هؤلاء في الغالب يضرونكم أو يكونون عليكم. فمن الحكمة أن تعمل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، دعا، فلما اشتد عداوة المشركين خرج من مكة وراحوا هاجر إلى المدينة. والله قادر أن ينصره، والله على كل شيء قدير، قادر أن الله سبحانه وتعالى ينصره ويهلكه، ولكن النبي فعل هذا ليرسم لنا خطة من وقته إلى قيام الساعة، أننا نقتدي به ونعمل مثل عمله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما تمكن وانتشر الإسلام، كان النبي إذا نادى اتبعوا 10000، كان في حجة الوداع معه 120000، وكان ينفتح مكة معه 12000، معه 10000، ومن أهل مكة خرج 2000 لما حصل في غزوة حنين 12000، وفي حجة الوداع كان معه 120000 عليه الصلاة والسلام. فهكذا الطريقة التي ينبغي أن يسلكها الداعون إلى الله، والذين يريدون نشر الدعوة يعطون كل مقام مقداره، لكل مقام مقال. وهذه حالات الرسول 3: حالة لما كان في مكة وكان ضعيف، فلما رأى أنه ما له قدرة بهم ولا له قدرة بدعوتهم أذن الله له بالهجرة فهاجر إلى المدينة. فلما كان بالمدينة وصارت المدينة دار إسلام ودار منعة، وكان المهاجرون فيها رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة وكذلك الأنصار، بعد ذلك آذن الله له بالقتال إذن. ثم بعد ذلك لما انتشر الرسول صاروا أقوياء، بعد ذلك أمرهم الله بالقتال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا مبدأ أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه حالته صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. نعم. ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالحالة الأولى ولما كان في مكة ما أذن له بالقتال، يدعو سرا حتى كثر أتباعه، فلما رأى أنه لا طاقة لهم بذا هاجر، أذن الله له بالهجرة. فلما كان في المدينة أذن الله له إذا رأيت ذلك فقاتل وأذن. ثم بعد ذلك من قاتلكم وجب عليكم أن تقاتلونه، دافعوا عن أنفسكم، من ابتدعكم بالقتال فقاتلوهم. الحالة ثم الحالة الرابعة أمروا قاتلوا المشركين كافة كما قاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فكل من وقف في وجه الدعوة وجب عليكم قتاله ولو ما قاتلوا، فقاتل من أجل إيصال الدعوة إلى الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن وقف في وجه هذه الدعوة فقاتلوهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسله ويبعث عليه الصلاة والسلام البعوث ليدعون الناس، فمن قبل الدعوة أقرهم النبي على ما كانوا عليه وأقرهم على حالتهم وعلى جميع شؤونهم، ومن امتنع وأبى عن ذلك قاتلهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فأمر بقتال ذلك. لكن في مكة لا، فلما أعطاه الله القوة والعزة والمنع. وهكذا حالة المسلمين يتصف بحالة النبي ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام في أطواله الأربعة كلها. نعم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بداهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. نعم، الفرض لما أمروا بالقتال فالقتال فرض، فالجهاد في سبيل الله اختلف العلماء هل هو فرض كفاية أو فرض عين. ورأي الجمهور والصحيح من أقوال العلماء أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، وهذا هو واقع الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي كان يبعث السرايا ويقاتلون في سبيل الله وجزءا كبيرا في المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب بنفسه ويجاهد ويقاتل، وأحيانا يبعث بعض السرايا ويبعث بعض الجيوش عليه الصلاة والسلام، كما أمر بجيش أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره يذهب إلى الجيوش وجهز منه الجيوش، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فالقتال فرض كفاية، لكنه يكون في فرض عين في مواطن، هو في الأصل فرض كفاية لكن يكون فرض عين في ثلاثة مواطن، يجب عينا على كل شخص ما يؤذر أحد. وهذه المواطن الثلاثة التي يجب فيها القتال هو إذا حضر العدو إلى بلدك اللي أنت فيه يجب عليك وجوبا أن تقاتل ولا يجوز لأحد يتأخر، فهو فرض عين. إذا حضر بلدك حاصر بلدك كل واحد يقوم يقاتل. الأمر الثاني إذا الإمام إمام المسلمين أمرك بالخروج عينا وجب عليك الخروج، لا يجوز لك أن تتأخر. والأمر الثالث إذا ذهبت إلى الجهاد وحضرت الصف وبدأ القتال وجب عليك وجوبا عينيا أن تقاتل، ولا يجوز أن تفر ولا يجوز أن تتخلى عن القتال. إذن فهذه ثلاثة مواطن يجب وجوبا عينيا فرض على كل واحد اتصف بأحد هذه الأوصاف الثلاث، أما غيره فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإذا ظهر على المسلمين عدو وهو مثلا ويكفي مثلا 20,000-30,000 أراح مقدار من يكفي، ولا يلزم جميع المسلمين أن يذهبوا للقتال، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. أما في الثلاثة المواطن فلا يعذر أحد، يجب وجوبا عينيا على كل فرد. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما بالمال. نعم هذا ما رجحه المصنف رحمه الله، يقول الجهاد، الجهاد قد يطلق ويراد فيه الجهاد الذي هو القتال بالسيف، وقد يطلق ويراد به مجاهدة النفس على الطاعات، تجاهد نفسك على طاعة الله وعلى عبادة الله، وتجاهد نفسك على حبسه عن المعاصي وعن الذنوب وعن ظلم الناس. لا بد من، لأن النفس أمارة بالسوء، والنفس تحب أن يرخى لها الزمام فتفعل المنكرات وتقع في أعراض الناس وتقع أو في دمائهم أو أموالهم، فلا بد من الجهاد. لكنك لابد أيضا أن تنوي بقلبك إذا أتيحت لك الفرصة في الجهاد في سبيل الله أن تجاهد أيضا، جازم أنك تجاهد في سبيل الله إذا أتيحت لك الفرصة، لأن النبي يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فهذا لابد تنويه أنك إذا أتيحت لك الفرصة أنك إن شاء الله تجاهد، وتجاهد نفسك وتجاهد الشيطان أيضا. أما بالنسبة للقتال فهذا فرض كفاية على الصحيح، ويكون فرض عين في المواطن الثلاثة التي مر ذكرها. نعم. وأما بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة به. نعم هذا نوع آخر من الجهاد، لأن الإنسان يجاهد بماله ويجاهد بنفسه، وقد يكون مثلا ما يجاهد بنفسه لكن يجب عليه أن يجاهد بماله، فإذا مثلا ما جاهد بنفسه فليجاهد بماله، يجاهد بماله ويجاهد أيضا بلسانه بالدعوة إلى الله وبالأمر الناس بالخير وبالحث، فقد يكون بعض الناس بلسانه له قدرة وله قوة، قد يكون الناس بماله له قوة، فالجهاد بأنواعه الثلاث، جهاد باليد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالكلام بالنطق، تكونك عالم وتبين للناس فنوع الجهاد وتبين للناس وتحفظهم عليه وتبين لهم الأجر المترتب على ذلك، فهذا أيضا نوع من الجهاد، وهذا شيء كل بحسبه، مثل ما قال الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فلا بد أنك بنفسك وبمالك أو بكلامك بالدعوة إلى الله وببيان فضائل الأعمال وببيان فضل الجهاد وببيان، فهذا من أو بقلمك السيال إذا كان سن الكتابة، فبالقلم وباللسان وبالسنان وبالمال وبالنفس، فهذا الجهاد. الإسلام ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، يعني بعد أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة وذروة سنامه، يقول الرسول وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والجهاد أنواع. فإذا ما استطعت أنك مثلا تجاهد بنفسك فجاهد بمالك، لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجهاد ذكر الجهاد بالنفس والمال، جاهدون بأموالهم وأنفسهم، بأنفسهم وأمواله، كل ما جاء ذكر الجهاد بأنفسهم وأمواله، جاهد بنفسك، وإذا ما جاهدت بنفسك ما هو فرض عليك أو عندك مثلا ما يمنعك أو كذا، فابذل اللي تستطيع من المال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم، عثمان رضي الله عنه تصدق بـ300 بعير في مجلس واحد لغزوة تبوك، و4000 درهم في مجلس واحد، وجاهده بنفسه رضي الله عنه، فهكذا يتسابقون إلى الخير. نعم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآيات. نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الجهاد بالأمان وبالنفس. نعم. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. نعم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الجهاد في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد أوفى من الله؟ ما هناك أوفى من، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه صفات المؤمنين. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه، ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بأهده منه تبارك وتعالى، ثم أكده بأن أمرهم أن يستبشروا بذلك، ثم أعلمهم ثم أمرهم أن يستبشروا بذلك، لأنه قال فاستبشروا ببيعكم، استبشروا ببيعك، هذه بشرى أن الله سبحانه وتعالى اشترى. فهذه السلعة ما هي؟ هي نفسك ومالك، المشتري منه هو الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ولذلك الجهاد والقتال والإيمان هذه هي السلعة. وكما قال ابن القيم يا سلعة الرحمن لست بغالي، بل أنت غالية على الكسلان، الكسلان غالية عليهم مع الإنسان، لا فهم كيف الله سبحانه وتعالى يشتري منك؟ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى أنفسهم والثمن هي الجنة، هل أنا أعلى شيء من هذا الثمن؟ لأن الجنة سأل الله الكريم من فضله التي خالدين فيها أبدا أبدا الأبد، الدنيا رايحة وقت قصير وهي ذاهبة، مهما كانت مهما طال عمر الإنسان، عمر الإنسان مهم شيء، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها مهم شيء. فكيف عمر الإنسان فيها إذا عمر وصل مثلا 70 أو 80 أو 100 وش هو العمر هذا؟ ثم أيضا أكثر الناس ما يبلغ هذا المبلغ، ثم ما تدري وش حياتك، ما أنت مثلا في هذا اليوم متع كل قواك وكذا، ما تدري أنت تكمل يومك أو ما تكمل يومك. فإذا الله سبحانه وتعالى اشترى منك نفسك ومالك وأعطاك الثمن هي الجنة، الجنة التي حياة سرمدية، وأنك لا تضمأ فيها ولا أنك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى، وحياة لا موت ولا مرض ولا فقر ولا قر ولا حر. أسأل الله الكريم من فضله، هل هناك شيء؟ ما يعدل الجنة شيء. نعم. ثم أعلمهم بأنه هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، ما هناك فوز أبدا مثل الفوز بحصول الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين تبتلى ذكرا وتصبروا وتفنك وعز المر، والله سبحانه وتعالى من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور يغتر به أهل العقول القاصرة، يغتر به السفهاء، ولا في الدنيا كلها ذاهبة. لكن المهم إنك تحصل محصول يكون زادك في الآخرة، هذا هو المهم. فليتأمل العاقل مع ربه. ثم إن الله بعد ذلك وصف هؤلاء الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ووعدهم الجنة وأمرهم بالفرح والاستبشار والسرور بذلك، بعد ذلك جاب له أوصاف، قال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هذه من أوصافهم. نعم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة، والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جرى عليه هذا يد هذا العقد، لأنه هو الواسطة بينك وبين الله، الله اختاره واصطفاه وأرسله وأنزل عليه هذا الكتاب وبلغه الناس، فالرسول هو المبلغ عن الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، والله هو المشتري وأنت البائع نفسك، والثمن أنت بائع نفسك والثمن هو الجنة، ما احنا أغلى من هذا. نعم. والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله صلي وسلم من الملائكة ومن البشر. نعم، أشرف رسله، أشرف الخلق كلهم، من الملائكة ومن البشر. فالله سبحانه وتعالى له رسل من الملائكة، مثل جبريل كان هو رسوله إلى الرسل، يبعث ويرسله الله الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل بالوحي ويرسله على محمد فهو رسول، ورسله كذلك أيضا الذين من بني آدم. فالنبي أفضل المرسلين سواء الملائكة أهل السماء أو بني آدم، فهو أفضل الخلق كلهم. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم. نعم، وإن سلعة هذا شأنها، لا خطأ. نعم، وقد هيئوك لأمر لو فطنت له. نعم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم، لقد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الهمل، مع الهمل مهر الجنة. نعم، اربأ بنفسك، اعرف هيئوك لأمر عظيم، الله خلقك لأمر عظيم، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبدوه جزاؤهم الجنة، فالله خلقك لأمر عظيم، لا تهمل نفسك وترعى مع الهمل ومن يتفوتك الشيء هذا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما هو متروك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى. والله سبحانه وتعالى ما أتعبك في هذا الشيء ولا شق عليك، أعطاك شيء واضح وبين. ما أنت تقول والله الله أمرنا به، عليك هذا القرآن اللي تتبعه وشوف ما يأمرك وتفعله وما ينهاك وتتجنبه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، الله خلق لأجل الجنة، فانتبه لهذا ولا تهمل نفسك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، تهمل أعمالك، تهمل أوامر الله، وتهمل معاصيه بمعنى أنك تقتربها ولا تبتعد عنها، وتهمل نفسك عن القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، ثم تضيع عليك الفرصة، لأن فرصة قليلة، هذه فرصة قليلة، فرصة الحياة وفرصة عمرك وشي قليلة. عمرك أنت لو مثلا لو حسبت عمرك وشي، إذا فرضنا أنك مثلا بلغت 80 سنة، ولا قليلة اللي يبلغ 80، أكثر الناس نعم تأخدمهم المنية قابل هذا، لكن الأفرض فرض أنك 80 سنة، نصف 80 هذه في الغالب انه نوم، بقي لك 40 سنة، هذول منهم 20 سنة وانت ما بين صبي وكذا، ولا فهمت راحت ما بقي لك الا 20 سنة. 20 هذه السنة دي ايضا مش كلفت فيها 5 صلوات باليوم والليلة، او صيام رمضان بالسنة، شهر بالسنة، ب12 شهر، شهر واحد. نعم، أمرك أنك تجتنب الزنا، تجتنب الخمر، وأكل الناس، مال الناس، والربا، والظلم، وقتل النفس، الله بيّن لك، مع أن هذه عقوبة تأخذ منك من الدنيا، لو قتلت قتلت، وإذا أكلت الربا يمحق الله مالك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولو شربت الخمر فهو عاقبة عليك سوء، لأن كل اللي نهاك الله عنه هو مصلحك حتى بالدنيا، ما هي مصلحة بس بالآخرة. لا، لكنك بطاعة الله إذا انتهيت عنها، ولا هي مصلحة لك بالدنيا. فلو مثلا والعياذ بالله اقترفت ذنب الزنا، من فوق ذلك تترجم 100 جلدة إن كان أنك غير محصن، وإن كنت محصن رجما بالحجارة حتى تموت، هذا بالدنيا عقوبة الدنيا. وإن شربت الخمر ربما تكون عاقبة، ربما تسكر وتقتل ثم تقتل، أو والعياذ بالله ترتكب أمورا محرمة وينتقم وتقام عليك الحدود فيها. فكل اللي نهاك الله عنه هذا كله لمصلحك حتى دنياك، حتى في دنياك، لا من ناحية الخمر ولا من ناحية الربا ولا من ناحية الزنا ولا من ناحية القتل ولا والصلوات أمرك الله. فهذه الصلوات أسأل الله الكريم من فضله من أنفع ما يكون لك بدينك ودنيا. عندما تحضر الصلاة وتتطهر وتنظف جسمك وتغسل وجهك وتغسل يديك، ثم تذهب إلى الصلاة، أسأل الله الكريم من فضله لك حسنات تجري، ودخلت المسجد وصليت ما تيسر، أنت ما أنت بداري عن نفسك، والملائكة يدعون لك وأنت جالس تنتظر الصلاة، الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يدعون لك وأنت ما تدري عن هذا الشيء. ثم تقوم وتتوجه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله يقول اذكروني أذكر. تذكر الله والله يذكرك، الله يقول اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فكل هذا من مصلحك في الدنيا، فكيف وهو مصلحك في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا عملت ذلك فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى منبها لنا في هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل، أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن من هذه الآية الكريمة لا يمكن أن تحصل السعادة في الدنيا ولا الآخرة إلا للمؤمن، لأن الكافر ولو مثلا رأيته متع بمال أو بصحة أو غير ذلك فهو في نكد من شأنه وفي نكد من حاله، ويحصل عليه مثل ما يحصل على غيره، يموت قريبه، يموت ولده، يموت أبوه، يموت أخوه، يحصل له ما يحصل، يمرض، يحصل له هو الحين الكفار متعين أيضا بالدنيا، لا يحصل عليهم مثل ما يحصل أو أشد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله وهم ما يرجون شيء. فإذا كان هذه حالة الناس كلهم في الدنيا، لا بد من مرض، لا بد من عداوة، لا بد من حساد، لا بد من موت أقارب، لا بد من أمور الحياة، لا بد منها، لا بد من هذا. فلكن المؤمن يالله من فضلك كل ما يصيبه أجر وحسنات له تنفعه يوم القيامة. ولذلك تجد المؤمن قلبه مطمئن، لأنه إذا صابه خير حمد الله وأثنى عليه وشكر الله وعلم أن هذا ما هو بحوله ولا بقوته وإنما هو من عند الله، فتعلق قلبه بالله وشكر الله وازدادت محبته وتعلقه بالله. وإن أصابه ضر عكس هذا عالم أن هذا من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى سيخلفه عليه وأن الله سبحانه وتعالى يبتليه ويختبره هل يجزع أو يقول رضيت بالله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك فسر بعض السلف قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، آية التغابن. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا من عند الله الحمد لله سلمت أمري لله، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وعليكم. وإن جزع وتنك فله الجزع، جزعك ما هو بضارنا الله سبحانه وتعالى، وتسخطك ما هو بضارنا الله سبحانه وتعالى، إنما يضرك أنت ويضر نفسك، يفوت عليك الأجر، ينكد عليك حياتك. أما المؤمن يكون مرتاح الضمير لأنه منتظر ثواب الله ومنتقل قلبه من ما وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين، فيكون من شريح الصدر. فالمؤمن هو الحقيقة المطمئن في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. أي ما كان، وإلا كل إنسان مؤمن أو غير مؤمن أو كان له أعداء وله حساد وله ما ينكد عليه وله، ولكن إذا تعلق بالله فالله سبحانه وتعالى أجر له الأجر وأجر له الثواب واطمأن باله في هذه الحياة. مهر الجنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكهما، فما للجبان المعرض والمفلس فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما نعم الجبان والمفلس من الأعمال فأتت هذه السلعة العظيمة هنا بالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرضى. نعم يعني ما يبنى الحمد لله شيء محصور، والله هذا العمل الصالح أو هذا الجنة حصلت على طائفة من الناس، لا الكل أحد، لكن شمر عن جدك واجتهادك وهد، ما هي محصورة ولله الحمد على أحد، أكبر الناس أو أصغر الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فخر لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض، الناس سواسية، أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس أتقاهم إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان، فيتساوى فيها. لو كانت الفئة طائفة من فئة من الناس معينة، تقول الله يا ليتنا مثل هذه الفئة، يا ليتنا مثله. الحمد لله العمل الصالح والإيمان وهذه السلعة الجنة مبذولة لكل أحد، ما عليك إلا أنك تتقي الله سبحانه وتعالى وتمتثل أمره مهما كنت، سواء ملك أو رئيس أو أمير أو مأمور أو مالك أو مملوك، كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى، ما في فوارق. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا في الحج وفي العمرة التجرد من المخيط، فإذا كنت يوم عرفة ورأيت الناس كلهم متساوين، هذا يذكرك بأن الناس في هذا الموقف كذلك أيضا في الموقف الآخرة كلهم متساوين. يحشر الناس يوم القيامة جميعا حفاة عراة غرلا، كلهم سواء، أكبر الناس وأصغر الناس وأغنى الناس وأفقر الناس وهكذا. هذه سلعة الله سبحانه وتعالى مبذولة لكل أحد، فما عليك إلا يبقى مهمك، إن كانت همك عالية أسأل الله الكريم من فضله تعلقت بها، وإن كانت همك واطية ونازلة فهذا شكوى ما بل يدخيله. ثم أيضا إن الأمر ما يتعلق بك أنت بنفسك، لا، أن تعمل السبب واسأل الله، لأن الله يعينك ويسهل عليك أمر، فلا يتعلق بك أو تظن أنك مثلا بلغت ما بلغت مثلا من العلم أو بلغت ما بلغت من العبادة أو بلغت ما بلغت من الطاعة أو بلغت ما بلغت من الجهاد في سبيل الله، لا تظن أن هذا إنه اللي وصلك إليه عقلك وذهانك وذكائك وكذا أو قوتك، لا، اعرف أن هذا من الله، لأنك متى خامرك شيء من هذا من الغرور أو من الكبر فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبك على ذلك، فأعرف أن هذا من عند الله واشكر الله وقل كما قال نبيك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل الله أن الله يثبتك، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلا أيضا مثلا إذا من الله وفقك بعلم أو وفقك الله بطاعة وفقك الله بعبادة وفق الله بنجاح أمر ديني تفتخر بنفسك، والله أنا الداعي، أنا اللي عملت، أنا أسلم على يدي كذا وكذا، أنا كذا، أنا أتبع علي، لا، تذكر أن هذا من الله ما هو منك، لكن الله أجره على يدك يختبرك هل إنك تعلم أنه من عند الله وتشكر الله على هذا أو أنك تزيد بك نفسك وتظن أن هذا حولك وقوتك، لا بد، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون هذا أيضا نصب عينيك. فكم واحد اغتر، كم من أناس والعياذ بالله اغتروا ورأوا أنهم حصلوا ما حصلوا سواء من مال أو من جاه أو من عبادة أو من علم، أنه قوتهم قدرة، لا، هذا شيء من الله، فإن اعترفت به أنه من الله وأنك لو أعمالك وأسبابك وعقلك ما حصلت شيء لكن تيسير الله وتوفيق الله لك سبحانه وتعالى اعترفت بهذا بقلبك، فاسأل الله الكريم من فضله هذا الذي يفيدك وهذا الذي ينجح مقاصدك وهذا الذي ينفعك بدينك ودنياك. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون. نعم، أسأل الله الكريم فضله الذين يجاهدون في سبيل الله، الواحد بادل نفسه وتقتل نفسه في سبيل الله، لكن مش صار جزاؤه، جزاؤه بأن لهم الجنة، هذا جزاؤه. نعم، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. نعم، ويتسابقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات كعرض السماء والأرض عدته، فهؤلاء يتسابقون. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم اللي امتن الله عليهم وحازوا قصب السبق في الأمة كلها إلى يوم القيامة، إذا رجعوا من الجهاد وبعضهم استشهد وبعضهم ما حصلت له الشهادة، فكان بعضهم يعزي بعض، فلان استشهد وحنا فاتتنا الشهادة، كل واحد الحزي الثاني أنه ما حصلت له الشهادة وينتظر أن تحصل له في المرة الأخرى على الشهادة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يسأل الله ويمد يديه ويلح في الدعاء ويقول اللهم شهادة في سبيلك في مدينة رسولك في مدينة رسولك. تمنى الشهادة ويتمنى أن تكون في المدينة حتى يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمنى أن تحصل له الشهادة. فإذا قال هذا اللي عندهم الصحابة يستبعدون هذا, شلون الشهادة لك وانت من مدينة تجيك الشهادة وانت من مدينة وتصل من مدينة مدينة بين الصحابة رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى لما علم صدق نيته يسر الله الشهادة وجاء أبو لؤلؤ المجوسي الخبيث وقتله وهو في صلاة الفجر وقتله وهو يصلي ويتلو كتاب الله في محرابه فحصلت له الشهادة ودفن بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله علم صدق نيته فساقه له فساق الشهادة له تمناها وحصلت له. وقال مثل ما قال وقال قولة مشتاق لها وليها حد هو بنفسه يرجع على نفسه يقول منين لك تحصلك الشهادة يا عمر أنت تسأل الله منين تحصلك الشهادة وأنت في المدينة والمهاجرون والأنصار عندك وكذا. لكن يلح واسأل الله ها اللي عند الله قريب مهما كان. فهو يقول رضي الله عنه يرجع على نفسه إذا سأل الله شهادة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع على نفسه ويقول منين لك يا عمر أنت تمنت مني. لكنه مطمئن واثق بوعد الله سبحانه وتعالى أن الله يقول ادعوني يستجب لكم. فهو يغلبه رجاؤه بالله وثقته بأن الله يستجيب الدعاء ولأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. فهو يقول أنى تنال وهل تأتيك يا رجل وأنت في طابة والأسد حارسة والضد نائن الأعدى بعيدين وفينا الأمن مكتمل. بعد ذلك جاءت البشرى والأقدار حاملة قدر الله أن هذا لا بد أن يحصل والأقدار حاملة تزفها وشقاء العلج شقاء هذا الخبيث المجوسي وشقاء العلج والأجل وهذا أجل كنت هذه حال عمر رضي الله عنه. فالإنسان يا من ما عند الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعلم أن الله تركه لنفسه ما يحصل له شيء. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إن وكلت إلى نفسك ما حصلت شيء فتعلق بربك واسأل الله سبحانه وتعالى خل قلبك يمتلئ تصديقا ويمتلئ محبة بالله وصدقا بوعده ادعوني وألح في الدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء. والقرآن يذكرنا أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكروا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فابتهل إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى في كل أمورك أعلاها سؤال الجنة وأدناها حاجتك في هذه الدنيا أي حاجة تعرض لك اسأل الله. بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول وبعض التابعين يقول إذا انقطع شسع نعلي شسع نعلي إذا انقطع أسأل الله أن الله يعينا عليه إذا ما عانن الله عليه ما زلت أسوي أسأل الله. فيسأل الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالرب سبحانه وتعالى يأمرك بدعائك وإذا عرضت عنه غضب عليك يسأل ويعطيك لأنه وعدك وهو لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين ومن أوفى بعهده من الله. ما عندك سؤال؟ طيب. وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف الصحابة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مثل ما وصفهم الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم، ترعهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مخافات وأجر عظيما. فهل هذا أدله شيء؟ في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.